احمد الله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم اينما كنتم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحدثنا في الحلقه السابقه عن كارثه ومصيبه وافه الكبر التي تعصف بقلوب البعض ويقول في نفسه انا اذكى الناس، انا امهر الناس، انا افضل الناس. ويعني وعدناكم اي اننا نضع بعض من العلاج المبسط لقضيه يعني ازاله هذه الكبيره من القلب. والمهم يعني يقتنع الانسان اول الامر انه من المتكبرين، يعني يجب ان يصارح نفسه، يعني ينظر بينه في الجالسين انه افضل الناس، اعقل الناس، اعلم الناس، اغنى الناس، افضل الناس، عائلته افضل العائلات. هذه اولا يجب ان يقتنع. ان لم يقتنع المريض بمرضه يعني لا يرجى برؤه ولا يرجى شفاءه. اول شيء يقتنع انه اول شيء انه متكبر. طيب، ازالة هذه المصيبة من القلب هو فرض عين، يعني فرض عين ان سبحان الله ان لابد ان نعالج هذه المصيبة. مصيبة إزاء او يعني علاج كارثة الكبر لا يكون بالامنيات، فانا لا اتمنى ان مجرد امنية ان يزول الكبر من داخلي، وانما لابد له من معالجة. قال علماؤنا ان معالجة الكبر يقتضي امران او مقامان. المقام الاول ان تقطع شجرة الكبر من منبتها. اول شيء مغرس شجرة الكبر في القلب تمنح تماما، ثم دفع العرض الذي يأتي بالاسباب التي تجعل الانسان يتكبر بها. كيف هذا الكلام؟ تعال للمقام الاول. المقام الاول كيف نستأصل اصل الكبر؟ اولا في طريقة، يعني مسألة علمية ومسألة عملية لا يتم الشفاء الا بمجموعهما. لابد اولا المسألة العلمية، اعلم من نفسي ان الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقني وهو الذي يعني يعطيني وهو الذي يمنحني، ولا بد ان عند ازالة هذا الكبر من القلب انه لا يعينني فيها الا رب العباد عز وجل. اذا عرفت نفسي انا العبد الضعيف وهو الرب اللطيف، انا العبد الذليل وهو الرب الجليل، هذا هو الايه الامر الاول. اعرف نفسي حق المعرفة انني لا اسوي شيء الا اذا اتقيت رب العباد سبحانه وتعالى، ويجب ان اتصل بالتواضع الذي يجب ان يوضع في القلب ولا يوضع الكبر مكانه، لان الكبر هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لان لا تليق العظمة ولا يليق الكبرياء الا بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الايه الامر الاول، ان الكبرياء لا يليق بك ايها العبد، وانما يليق بالخالق سبحانه. المقام الثاني دفع العرض. ايه العرض؟ الاسباب التي يعني قيلت في قضية اللي ذكرناها في قضية الكبر. اولا سبحان الله العظيم، يعني اولا الانسان عندما يتكبر انه عبارة عن انسان جاهل، لانه يستشعر لنفسه او يعطي لنفسه ما لا يجب ان يكون، يعني لا يجب ان يكون ان هذا متكبر. فالانسان لماذا يصف نفسه بالكبر؟ طيب انا ان كنت غنيا فهناك من اغنى مني، ان كنت قويا فهو هناك من هو افضل مني، ان كنت من عائلة كذا هناك من هو، وهكذا. فالانسان لما ينظر الى يعني كيفية تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وان الانسان لما بعض الناس يفخر بابائي ويفخر باجدادي ويفخر سبحان الله، ولكن الانسان يعني من الواجب الا يفخر الا داخلا، يعني الا بمعيته لله سبحانه وتعالى، بنسبه الحقيقي انه عبد لرب العباد عز وجل، انه عبد لله، وان هذه العبودية هي ارقى مراقب الوصول الى رب العباد سبحانه وتعالى. ثم تقول في نفسك الذي رزقني المال هو الله، والذي اعطاني الجاه هو الله، والذي اعطاني هذا العز هو الله، والذي اوجدني في هذه العائلة وفي هذه الدولة هو الله عز وجل. اذا الله سبحانه وتعالى، من عرف رب العباد عز وجل عندئذ وعرف نسب نفسه لعبوديته لله، وانه خلق من خلق الله، وانه مخلوق من طين تنتنه عرقة وتقلقه بقة وتميته شرقة، وانه سلالة من ماء مهين لا يسوي شيء، فلماذا تتكبر علاما تتكبر؟ ولماذا هذه الصفة السيئة التي يجب ان تزول من قلبك؟ عندئذ أن تتكبر بالأتباع، أن تتكبر بالأنصار، أن تتكبر بالولاية، أن تتكبر بالمال، أن تتكبر بأي شيء من هذا، هذه أعراض تزول سبحان الله. والدنيا لا تدوم، الدنيا يومان، يوم لك ويوم عليك. عندئذ تعالج العرض وتعالج المرض، وتضع في قلبك تواضعا بدلا من هذا الكبر الذي يعصف بك ويجعلك مبغوضا عند الناس. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من المتكبرين، فإن المتكبرين يدوسهم الناس كالذر على الصراط يوم القيامة لا يباليهم الله باله. نسأل الله أن يرزق قلوبنا تواضعا وخشية وخوفا منه، وأن نفهم حقيقة أمرنا، وأن نذل لله سبحانه وتعالى، وأن نكون أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. إن ربي على ما يشاء قدير. تقبل الله منا ومنكم، وأبعد عنا وعنكم كل الصفات المذمومة وأولها الكبر. إن ربي على ما يشاء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.